بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو داود في سننه، قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب في الشهادات. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال. قال أبو داود قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان. قال ابن السرح: أو يأتي بها الإمام. والإخبار في حديث الهمداني. قال ابن السرح: ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن، والتفسير لمالك. قال ابن السرح، قال ابن السرح: ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن، والتفسير لمالك. تفسير لمالك في بعض النسخ. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الشهادات. هذا الباب عقله المؤلف رحمه الله في أحكام الشهادات. ذكر في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. فهذا فيه بيان خير الشهداء، مدح له، لكن يعارض حديث ذم الذي يأتون بعد القرون المفضلة، الذي يأتي بالشهادة قوم يشهدون ولا يستشهدون. قال: هم يأتون بعد قوم يشهدون ولا يستشهدون. والعلماء جمعوا بينهما تخريج الحديث. صلى الله عليه. قال: إسناده صحيح، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى النسابوري والترمذي. نعم. وهو في الموطأ، وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طرق أخرى، وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق آخر، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. طيب، هذا صحيح. قوله قبل أن يسألها بصيغة المجهول، يعني قبل أن يطلب منه الشهادة. النووي رحمه الله ذكر تأويلات في كلام النووي في الشارح عن المعبود. قال النووي فيه تأويلات صحهما. في أول الشرح قال النووي فيه تأويلان وصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة الإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد ويأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له لأنها أمانة له عنده. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به. قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله، كذا في المرقات. أيتهما قال؟ أي أبو بكر والد عبد الله. أي قال كلمة يأتي بشهادته، أو قال كلمة يخبر بشهادته. قال المدير الحديث خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، إذن هذين التأويلان ذكره النووي رحمه الله أنه محمول على من عنده شهادة الإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان بها فيؤتي ويخبره أو محمول على الثاني أنه محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الأدبيين. وعلى هذا لا تعارض بينه وبين الحديث الذي فيه دم الذين يأتون يشهدون ولا يستشهدون، يكون أولئك الذي يشهد قبل أن يستشهد، يعني هذا في تسرع. لأن الصوت قال الحديث فيها النهيس فقال ثم يأتيه نعم صلى ثم إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون. نعم، يعني ذم لهم، فيه ذم لهم، فالذم باقي على هؤلاء. وأما هذا الحديث فيحمل على إيش؟ على أحد تهودين، وقد يحمل عليه كليهما، إنه إذا كان عنده شهادة بحقه لا يعلم يخبره. وأيضا شهادة في الحسبة الطلاق والعسق والوقف والوصايا والحدود. قال مالك في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قال مالك تفسير هذا الحديث أن الرجل يكون عنده شهادة في الحق لرجل لا يعلمها فيخبره بشهادته ويرفعها إلى السلطان. زاد يحيى بن سعيد إذا علم أنه ينتفع بها الذي له الشهادة، وهذا لأن الرجل ربما نسي شاهده فظل مغموما. قال مالك تفسير هذا الحديث أن الرجل يكون عنده شهادة في الحق لرجل لا يعلمها فيخبره بشهادته ويرفعها إلى السلطان. زاد يحيى بن سعيد إذا علم أنه ينتفع بها الذي له الشهادة، وهذا لأن الرجل ربما نسي شاهده فظل مغموما لا يدري من هو، فإذا أخبره الشاهد بذلك فرج كربة. وفي الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا يعارض هذا حديث خير القرون، هذا هو التأويل الأول لكلام النووي. نعم صلى الله عليه وسلم. ولا يعارض هذا حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، لأن النخعي قال معنى الشهادة هنا اليمين أن يحلف قبل أن يستحلف، واليمين قد تسمى شهادة. قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، انتهى كلامه. قال المنذري وقال غيره هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم لا يعلم بها بمكانها غيره فيخبر بما يعلم من ذلك. وقيل هذا مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لا يمنعها ولا يؤخرها، كما يقال الجواد يعطي قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله. وقال الفارسي قال العلماء إنما هي في شهادة الحسبة، وإذا كان عنده علم لو لم يظهره لضاع حكم من أحكام الدين وقاعدة من قواعد الشرع. فأما في شهادات الخصوم فقد ورد الوعيد في من يشهد ولا يستشهد، لأن وقت الشهادة على الأحكام إنما يدخل إذا جرت الخصومة بين المتخاصمين، وأيس من الإقرار واحتيج إلى البينة، فحينئذ يدخل وقت الشهادة بهذا الوجه في هذا الحديث، انتهى كلام المنذري. نعم، وعليه فالحديث هذا الصحيح والحديث الصحيح ولا تعرض بينهما. يحمل هذا الحديث على التأويل الذي ذكرهما النووي، والحديث الذي فيه دم يأتي بالشهادة بغى على حاله، يعني إما في الشهادة أو في اليمين، فهو يأتي من خفة دينه يتسرع ويأتي باليمين أو بالشهادة قبل أن يسألها. نعم أحسن الله عملك. نعم، يعني يحتسب لله، لأن ليس فيها أموال لا فيها الطلاق والعشق، يحتسب حتى إذا كان شهادة الطلاقة والعتق والوقف والوصايا هذه يحتسب له أجر. نعم أحسن الله إليك. باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه واسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. حتى ينزع فيها الثاني حتى ينزع عنه. طيب صلى الله عليه. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. نعم. باب في شهادة الزور. قال مودي في إسناده مطر بن قهمان. نعم صلى الله عليه. الثاني والأول. الأول حديث سكت عنه منذر يقول الشارح قال له تخرجه. قال الشيخ شعيب إسناده صحيح وأخرجه أحمد والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، وأخرج القسم الأول منه وهو من حالت شفاعته الحاكم والطبراني في الكبير، وانظر ما بعده. ما بعده قال حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف لجهالة المثنى بن يزيد، وقد سلف الحديث قبله بسند صحيح، ومطر الوراق وابن طهمان، وأخرجه ابن ماجه من طريق حسين المعلم عن مطر الوراق به، وإسناده حسن في المتابعات من أجل مطر الوراق. إذن الحديث في أنه لا يجوز الإنسان أن يشفع في حد من حدود الله، وأن تحول شفاعته بين رقبة الحد، ومن فعل ذلك فعليه هذا الوعيد قد حاد فقد ضاد الله. وفيه تحريم الخصومة في الباطل، وأن من خصم في باطل فهو في سخط الله. وفيه أيضا التحريم من يقول في مؤمن ما ليس منه. والحديث الثاني فيه تحريم الإعانة على خصومة بظلم، ولهذا قد باء بغضب من الله. الثاني هو بمعنى الحديث الأول. الأول فيه من خاصم في بطن وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه، والثاني من على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، فيه تحذير من الخصومة في الباطل إذا كان يعلم ذلك، بالتحذير من يقول في مؤمن ما ليس منه، في تحذير من الشفاعة دون إقامة الحد. قولوا فقط ضاد الله، قال السنة قال عن الطيبي قالوا من حالت شفاعة دون حد يقول قدام حد فيحجز عن الحد بعد وجوبه عليه بأن بلغ الإمام، فضاد الله قد خالف أمره، لأن الله أمر بإقامة الحدود. فيقول من خاصم يعني من جادل في باطل وهو يعلمه، يعلم أنه باطل، أو يعلم أن خصمه على الحق، أو يعلم الباطل أي ضده، أو يعلم الباطل أي ضده الذي هو الحق ويصر عليه، فعليه هذا الوعيد حتى ينزع عنه، حتى ينزع منه يعني حتى يترك، ينزع منه يعني حتى يتوب من هذا الذنب. إذن فيه تحذير من الشفاعة من إقامة الحد، في التحذير من الخصومة في الباطل، والتحذير من يقول في مؤمن ما ليس منه، وعليه الوعيد نعم. أحسن الله إليك. باب في شهادة الزور. حدثنا يحيى بن موسى البلقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني سفيان يعني العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. قال الترمذي أخرجه الترمذي وابن ماجه قال المنذري أخرجه الترمذي وابن ماجه قال الترمذي وهذا عندي الصح. قال أخرى من فاتح له صحبة أخرجه أيضا الترمذي من حديث أيمن بن خريب فاتك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما عرفه من حديث سفيان بن زياد يعني حديث خريب بن فاتك ولا يعرف الأيمن بن خريب سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيره أن له صحبة وأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين اختلف في أحدهما ورجح يحيى بن معين حديث خريم بن فاتك كما ذكره الترمذي. خريم مصغر هذا كلام المنذري. نعم اشكال علي عندي صلى الله. قال اسناده ضعيف أبو سفيان العصفري واسمه زياد وحبيب بن نعمان مجهولان وأخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن عبيد بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن سفيان العصفوري عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم مرفوعا وقال هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفاتك بن فضالة مجهول. وفي الباب ما يغني عنه عن أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم ولفظه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وعن أنس بن مالك عند البخاري ومسلم. هذا كلام الشيخ شعيب صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم ها في الحديث الضعيف شهادة الزور لا تعدل يعني الأوثان لا تعدل الشرك ولكنها من كبائر الذنوب كما في الحديث الآخر يغني عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم بأكثر كبائر الإشراك وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور ألا وشهد الزور. والشرك أعظم وقول الوالدين كذلك لكن إنما جلس للاهتمام لأن الناس يتساهلون بالشهادة فمن اهتمامه على الصلاة أنه كان متكئا فجلس فقال هذا القدر للتحرير منه لأن الناس يتساهلون بها وإلا فالشرك أعظم وأقول هذه كذلك أعظم. إذن شهادة الزور من كبائر أما كانوا تعدوا الشرك لا في هذا الحديث ضعيف والآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور لا تفيد الآية أن شهادة الزور تعدل الشرك ولكن حذر من هذين الأمرين. طيب له كلامه قال إنما ساوى قول الزور الشرك لأن الشرك من باب الزور فإن مشرك زاعم أن الوثن حق العبادة نعم المثنى يستحق العبادة ثلاث مرات أي قاله ثلاث مرات فاجتنبوا الرجس من الأوثان من بيانية. قال يعني في مشابهة يعني قال على كلام الصيد على كل حال لا شك أن الشرك أعظم وإنما شهادة الزور إنما من كبائر الذنوب كما في الحديث الآخر. نعم أحسن الله إليك. باب من ترد شهادته. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم. قال أبو داود: الغمر الحقد والعداوة، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. حدثنا محمد بن خلف بن طارق الداري قال حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه. حديث الأول قال المذيع حديث ابن ماجه، والغبر فسرها المؤلفان الحقد والحنى والشحنة، والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. إشكال على تخريجه حسن الله عملك. قال إسناده حسن، محمد بن راشد هو المكحولي، وحفص بن عمر هو أبو عمرو الحوضي، وأخرجه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاع عن عمرو بن شعيب به بنحو اللفظ الآتي بعده، إلا أنه قال: ولا محدود في الإسلام بدل ولا زان ولا زانية، ولم يذكر في روايته شهادة القانع، وهو في مسند أحمد. إذا هذا فيه أن ترد شهادة الخائن والخائنة، ترد شهادة صاحب الحق على أخيه، لأن صاحب الحق هو الغمر الحق والشحنة، قد يحمله ما في نفسه من الحق سنة على الجور وعلى الشهادة بغير الحق. وكذلك الأجير الخاص، الأجير التابع مثل الأجير الخاص أيضا متهم لأنه يشهد المؤجرة، فلا تقبل شهادة هؤلاء. شو قل بدل الخائن والخائنة، شو بدله يقول إلا أنه قال بدل. صلى الله عملت. قال وأخرجه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاع عن عمرو بن شعيب به بنحو اللفظ الآتي بعده، إلا أنه قال: ولا محدود في الإسلام بدل ولا زان ولا زانية، ولم يذكر في روايته شهادة القانع. المحدود يعني الحد طهارة، إذا حسنت حاله المحدود فلا بأس بشهادته. لما ترى شهادة الخائن وشهادة صاحب الحق وشهادة الأجير التابع لأهل البيت لأنه متهم، والخائن لأنه متهم في دينه، وذي الغمر أيضا كذلك لما لأنه متهم لما في نفسه. والحديث الذي بعد فاش قال تخريجه عندي، قال أحسن وعملك، إسناده حسن كسابقه. محمد بن خلف بن طارق الداري نسبة إلى دارية، ويقال في النسبة إليها أيضا الداراني، وهي أكبر قرى الغوطة الجنوبية. الغوطة؟ نعم، في العراق في دمشق. دمشق تبعد عن دمشق نحو 8 كيلومترات جنوبا إلى غرب. طيب، إذن هؤلاء ترد شهادة الخائن والخائنة صاحب الحق والأجير التابع والزاني والزانية إلا أن يتوب، والذي غبن على أخيه يعني صاحب الحق على أخيه لأنه متهم، فيكون ترد شهادة هؤلاء لا تقبل شهادتهم إذا عرف أنه خائن وكان صاحب الحق والأجير التابع والزاني والزانية، وكذا يعني في حال قبل توبته ما قبل ظهور التوبة. نعم، أحسن الله إليك. باب شهادة البدوي على أهل الأمصار. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهادي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. قال المنذري وأخرجه ابن ماجة ورجال إسناده احتج بهم مسلم في صحيحه. وقال المنذري وقال البيهقي: هذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء. عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه فقد قال أبو سلمة الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم في إتيان الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما تحملها وتغيرها عن جهتها. إشكال عليه عنده صلى الله عليه وسلم. قال: إسناده صحيح. ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن الهاد وابن وهب هو عبد الله، خرجه ابن ماجه عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن نافع بن يزيد وحده بهذا الإسناد. قال الذهبي في تلخيص المستدرك: هو حديث منكر على نظافة إسناده. وقال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم. هذا تأويل. نعم سلام. وهذا فرعا عن تصحيح، يعني كان الخطابي يرى صحته وأوله هذا يبين معنى أنه يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها. على شهادة البدوي على صاحبه، على صاحب القرية، يعني لأن الرجل إذا كان في البادية فإنه يبعد عن العلم وعن سماعه، فلا يعلم على حقيقتها ولا يعلم بإتيان الشهادة على وجهها ولا يقيمها على حقها لقصور علمهم، ولهذا ينهي عن التعرب وعن السكنة في البادية. أما من يعني تعلم وتبصر ولا يسكن في البادية أحيانا فيزول عن هذا الوصف فتقبل رسالته، إنما تقبل هو البدوي الجافي الذي لا يأتي بالشهادة على وجهها ولا يقيمها على حقها بسبب قصور علمه. فمن تبصر وزالت عنه هذه الصفة فإن سلم تقبل. نعم أحسن الله إليك. باب الشهادة في الرضاع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا الحارث بن عمير البصري وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه. قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عميرة فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب. مشكلة عن الحديث صلى الله عليه وسلم. قال إسناده صحيح. ابن أبي مليكة هو عبد الله، والرجل المبهم هنا في هذا الإسناد هو عبيد بن أبي مريم المكي الآتي في الطريق التالي. والرجل المبهم هنا وحدثني صاحب لي صلى الله عليه وسلم هو عبيد بن أبي مريم المكي الآتي في الطريق التالي وهو مجهول. فالاعتماد في هذا الحديث على رواية ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث، وأخرجه البخاري من طرق عن عبد الله بن أبي مليكة به. فالاعتماد على فالاعتماد في هذا الحديث على رواية ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث. طيب، هل سمع أبي مليكة من؟ قال حدثني عقبة، صلى الله عليه وسلم، قال حدثني عقبة، صرح ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث، وحدثنيه صاحب لي عنه، وأنا لحديث صاحب يحفظ. قال حدثني عقبة بن الحارث، نعم. في الإسناد الآخر قال نحن عبيد، نحن عبيد عن عقبة بن الحارث بينهما، قال وقد سمعته من عقبة. إذا زال المحظور، لكن لحديث عبيد أحفظ ذكر معنا. إذا فيه دليل على قبول شهادة المرضعة ولو كانت واحدة، وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، دع ما أريبك إلى ما لا أريبك، لأن أعرض عنه قال كيف وقد قيل. ثم في بعض الروايات أنها جاءته ليلة الزواج هو ومراته قال قد أرضعتكما، فقال ما أعلم ذلك ولا أخبرتيني. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسأل، قال فقال كيف وقد قيل، هنا قال هنا فأعرض عنه، قال فأعرض عني، قلت برسول إنها لكاذبة، قال أبديك وقد قالت ما قالت دعها عنك. يعني فيه تدعى على الإنسان يترك ما يشك إلى ما لا يشك فيه. قال شو كلام الشارح، قال في النيل حديث دليل صلى الله عليه وسلم. قال في النيل، قال في السبل، في السبل أحسن، نعم. قال والحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل. وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل. قال أبو عبيد يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك. وقال مالك إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان. وذهب الحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل أو رجل وامرأتين، ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تقرر فعلها. وقال الشافعي تقبل المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط ألا، هذا في مقابلة النص قول الأحناف لأنها تقرر فعلها، نص العبد على النص، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي، وقال الشافعي تقبل المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط ألا تعرض بطلب أجرة. قالوا وهذا الحديث بحيث بشرط ألا تعرض، ألا تعرض، صلى الله عليه، بشرط ألا تعرض، شرط ألا تعرض بطلب أجرة، فتكون متهمة حينئذ يا سارة، نعم. أجيب، قالوا وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه. وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر، سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات وأجابه بقوله كيف وقد قيل في بعض ألفاظه دعها، وفي رواية الدارقطني لا خير لك فيها، ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد. قد اعتبرتم ذلك في عورات النساء وقلتم يكفي بشهادة امرأة واحدة، والعلة عندهم فيه أنه قل ما يطلع الرجال على ذلك، فالضرورة داعية إلى اعتباره، فكذا هنا انتهى. إذن الأقوال أسعدها القول الأول، ذهب ابن عباس وجماعة وأحمد حنبل إلى قبول شهادة المرضعة، هذا هو الذي دل عليه الحديث. إذا صح الحديث فما دل عليه هو المعتبر من أقوال أهل العلم. إذن

العصر وقت فاضل وهو ختام اليوم. نعم إشكال عندي. قال إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى فيما قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره. وقال الحافظ في الفتح وصح عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فروى أبو داود بسند رجاله ثقات عن الشعبي فذكره، وأخرجه سعيد بن منصور في قسم التفسير من سننه، والطبري في تفسيره، ابن حزم في المحلى، والبيهقي من طريق هشيم بن بشير بهذا الإسناد، وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ عن يحيى بن سعيد القطان وابن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح، والبيهقي من طريق عبد الله بن نمير أربعتهم عن زكريا بن أبي زائدة به، وأخرجه الطبري. وقال الحافظ ابن كثير إسناده صحيح إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري، وأخرجه الحاكم أيضا، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. وخالف غيلان سفيان الثوري عند أبي عبيد فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن أبا موسى، وخالف غيلان سفيان الثوري عند أبي عبيد فرواه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن أبا موسى أجاز شهادة أهل الذمة على الوصية. وهذه الرواية توافق روايتي زكريا ومغيرة السالفتين. وهذا القضاء من أبي موسى الأشعري على مقتضى الآية السادسة بعد المئة من سورة المائدة، فحكمه في ذلك صحيح. قد ذكر ابن الجوزي في نواسخ القرآن أن لأهل العلم في هذه المسألة قولين، تجاز حرفهم أو لا تجاز. صلى الله عليه وسلم أبو موسى أجاز الشهادة، مراد أبي موسى أن بعد واقعة السامي لم تكن واقعة مثلها إلا هذه الواقعة. قال هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مراده أن بعد واقعة السامي لم تكن واقعة مثلها إلا هذه الواقعة، وهي وفاة رجل من المسلمين بدقوقة وشهادة رجلين من أهل الكتاب على وصيته أحلفهما بعد العصر. هذا يدل على جواز التغليظ بزمان من الأزمنة، ولا بدل الماضي المعلوم من التبديل. قال الخطابي ابن الجوزي أحسن عليك، الخطابي الشرح، قال الخطابي في هذا دليل على صلى الله عليه. في أول الصفة قال الخطابي وفي هذا دليل على أن شهادة أهل الذمة. قال الخطابي في هذا حجة، في هذا دليل لمن رأى رد اليمين على المدعي. لا قبل في هذا دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية مسلم في السفر خاصة. قال الخطابي في هذا دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر خاصة. ومن روي عنه أنه قبلها في مثل هذه الحالة شريح وإبراهيم النخعي، وهو قول الأوزاعي. وقال أحمد بن حنبل لا تقبل شهادتهم إلا في مثل هذا الموضع للضرورة. وقال الشافعي لا تقبل شهادة الذمي بوجه لا على مسلم ولا على كافر، وهو قول مالك. قال أحمد بن حنبل لا يجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وقال أصحاب الرأي شهادة بعضهم على بعض جائزة، والكفر كله ملة واحدة. وقال آخرون شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، ولا تجوز على النصراني والمجوسي لأنها ملل مختلفة، ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى. وهذا قول الشعبي وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهوية، و حكي ذلك عن الزهري. قال وذلك للعداوة التي ذكر الله سبحانه بين هذه الفرق انتهى. والحديث سكت عنه المنذري. الأقرب أنها مثل ما الله أبو موسى. موسى قال يعني الله شهادته مع موسى في هذه الحالة، أنها تقبل في هذه الحالة، إذا كان في مكان حضرة الوفاة المسلم وليس عنده أهل إلا أهل الكتاب فأشهدهما ثم لم يغيره ولم يبدله كما سيأتي الحديث الذي بعد قصية عدي. فإن غير أو بدل ترد شهادهما. والخطابي ذكر الأقوال الآن، قال هذا في دين على مشهد الذمة مقبول على وصية المسلم بالسفر خاصة. الأقرب أنه في مثل هذه الخاصة في مثل هذه الواقع إذا لم يجد غيرهما على ما جاء في الآيات في سورة المائدة وعلى ما جاء هذا الحديث في قصة أبي موسى، قال إن هذا أمر يعني لم يكن بعد الذي كان في النبي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحذفهما وأمضى شهادتهما ولم يتبين لها أنها مغيرة أو بدلة. لكن في قصة عدي الحديث اللي بعده تبين أنهما قد غيرا وبدلا. قال أحمد بن حنبل لا تقبل شهادة إلا في مثل هذا الموضع للضرورة. نعم، هو الأقرب أنها في مثل هذه الحالة، لا تقبل شهادة إلا في مثل هذه الحالة إذا حضرت المسلم الوفاة ومعه تركة ولم يجد أحد يشهد من المسلمين فأشهدهما للضرورة، فإذا لم يغير أو لم يبدل تمضى شهادتهما. أما شهادة بعضهم على بعض هذه مسألة أخرى، شهادة الكتاب بعضهم على بعض أو هل يقبل أو لا يقبل، قولا قيل أنه لا تقبل شهادة الكتاب بعضهم على بعض، قيل شهادة أهل ملة أهل كل ملة تقبل بعضهم على بعض. وقال أصحاب الرأي تقبل شهادة بعضهم على بعض في جميع الملل لأن كفر ملة واحدة. هذه مسألة أخرى. الغيب رحمه الله تكلم على هذا قد تكلم على دقوقة وقال أنها بلد بين بغداد وهذا الشارحة وهي بلد بين بغداد وإربل. ذكر القيم رحمه الله في هذا، عندك كلام القيم؟ نعم، على الحديث الثاني، على التعليم. طيب الحديث الثاني صلى الله عليه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء رضي الله عنهما فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدم بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم، قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية. قال إسناده قوي من أجل عبد الملك بن سعيد بن جبير فهو صدوق لا بأس به، وأخرجه البخاري والترمذي من طريق يحيى بن آدم بهذا الإسناد وهو في شرح مشكل الآثار للطحاوي. نعم، فيها أن الآية نزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونها من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لشهادة أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى يأتوا بالشهادة على وجهه أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا مقيم على حديث هذا وش قال تكلم على التعليل قال وهذا تعليل فاسد تعليق على شيخنا البخاري رواه في صحيح مسند متصلا كلام الشارح طويل أحسن الله عمل قال عن الخطابي والقرطبي قال وقد تأول قوم الآية تأولات باطلة منهم من قال كلها في المسلمين وقول الآخران من غيركم يعني من غير قبيلتكم وهذا باطل إن الله افتتح الخطاب يا أيها الذين آمنوا ثم قال وآخران من غيركم ومعلوم أن غير المؤمنين هم كفار ولم يخاطب الله سبحانه بهذه الآية قبيلة دون قبيلة فالخطاب فيها على عادة خطاب القرآن على عادة خطاب القرآن لعموم المؤمنين وحديث ابن عباس صريح بالمراد بها وأن الشهود من أهل الكتاب قال بعضهم الشهادة هنا بأن الجميل قال بعضهم هذه الآية تلك العمل بها إجماعا وهذه مجالسة وقول بلاغي فخلاف فيها أشهر من الأخفى ومذهب كثير من السلف حكم بها أبو موسى الأشعري وذهب إليها الإمام أحمد الصواب أنها أنه يعمل بها على ما جاء في الآية أنها في أهل الكتاب تقبل شهادتهم في هذه الحالة أما في غير هذه الحالة فلا تقبل شهادة الكتاب لأن الفاسق لا تقبل شهادته فكيف الكافر من باب أولى لكن في هذه الحالة استثنى وهي إذا حضره حضر المسلم الموت وليس عنده أحد إلا من الكتاب ما لم يظهر أنهما غيرا وبدلا فإن غيرا وبدلا ما فعل ما في الآية يعني اثنان من أولياء الميت فيحلفان ما شهادتنا حق من شهادتهما نعم قد يقال قد يقاس ليس بعيد أن يكون من التواعدة فيما تعرض لها الشارح لكن من أهل الكتاب نعم أهل الكتاب أخف كفر منه كتاب أخذكم من الوثني قال الخطابي في هذا حجة ليس لمن رأى رد اليمين على المدعي صلى الله عليه قال الخطابي في هذا حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي والآية محكمة لم ينسخ منها هذا أحسن الله عملك أشهد أن محمد رسول الله التغليظ لأن بعد العصر وختم النهار جاء التغليظ في الرجل الذي حلف على سلعة بعد العصر وعطيها كذا وهو كان من هذا حلف بعد العصر والعصر ينبغي أن يختم نهاره في العام الصالح وهذا ختمها بالكلم فهم حدث بعد العصر باب التغليظ. نعم صلى الله عليه. قال الخطابي في هذا حجة لمن رأى رد اليمين على المدعي والآية محكمة لم ينسخ منها في قول عائشة والحسن البصري وعمر بن شرحبيل وقالوا المائدة آخر ما نزل من القرآن لم ينسخ منها شيء. وتأول من ذهب إلى خلاف هذا القول الآية على الوصية دون الشهادة لأن نزول الآية إنما كان في الوصية وتميم الدار وصاحبه عدي بن بداء إنما كان وصيين لا شاهدين والشهود لا يحلفون قد حلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحملاها وهو معنى قوله تعالى ولا نكتم شهادة الله أي أمانة الله. وقالوا معنى قوله تعالى وآخران من غيركم أي من غير قبيلتكم وذلك أن الغالب في الوصية أن الموصي يشهد أقرباؤه وعشيرته دون الأجانب والأباعد ومنهم من زعم أن الآية منسوخة والقول الأول وأصح والله أعلم. قول الأول أنها إيش؟ محكمة محكمة وأن فيها حجة المرأة رد الأمين على المدعي. نعم طبعا الآية محكمة الخطابي والخزائن والخازن هذه الآية الكريمة ومن بعدها من أشكل هاي القرآن وأصعبهما حكما وإعرابا وتفسيرا ونظما يعني من الآية المشكلة. على كل حال الشرح طالك عليه صفحات هنا في حاصل ما تضمن هذا المقام من الكتاب العزيز في صفحة 23 آخر أو حاصل الله أمر. قال وحاصل ما تضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز أن من حضرته علامات الموت أشهد على وصيته عدلين من عدول المسلمين، فإن لم يجد شهودا مسلمين وكان في سفر ووجد كفارا جاز له أن يشهد رجلين منهم على وصيته. كفارا عام يعني المسلمين وغير المسلمين. نعم، هذا السؤال سؤالك يعني. يقول هذا سؤالك يعني إذا لم يجد من المسلمين أشهد غيرهما إذا كان في سفر كفارا سواء كان المسلمين من الكتاب وغيرهم. نعم، فإن ارتاب بهما ورثة الموصي حلف بالله على أنهما شهدا بالحق وما كتم من الشهادة شيئا ولا خان مما ترك الميت شيئا، فإن تبين بعد ذلك خلاف ما أقسم عليه من خلل في الشهادة أو ظهور شيء من تركة الميت وزعم أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية قال تميم: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء، وكان نصرانيين يختلفان إلى الشام بتجارتهما قبل الإسلام، فأتيا إلى الشام بتجارتهما وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد بذلك الملك وهو أعظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله. قال تميم: ولما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم. يعني تميم أسلم، وأخبر هذا بعد إسلامه. نعم، قال تميم. قال تميم: ولما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي، فلما أتينا أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقد الجام فسألونا عنه، فقلنا ما ترك غير هذا ولا دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم 500 درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم على أهل دينه، فحلف فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم. فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت 500 درهم من عدي. قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه كما أخرجه المؤلف سواء. نعم، قصة إيش؟ طيب وغيره ما في حد صححها. على كل حال لا واضحة لأنها في السفر خاصة أن المسلم إذا حضره الموت وكان في سفر وليس عنده أحد من المسلمين أشهد أهل الذمة، ثم بعد ذلك إن تبين أنهما غير وبدلا فإنهما يحلفان ويقوم رجلان من الميت بذلك. نعم، هذا ما دلت عليه الآية. نعم، أحسن الله إليك. باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع أبا اليمان حدثهم قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه رضي الله عنه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة رضي الله عنه فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. قال أحسن الله عملك إسناده صحيح. الزهري هو محمد بن مسلم وشعيب هو ابن أبي حمزة وأخرجه النسائي من طريق يحيى بن حمزة عن ابن شهاب الزهري به وهو في مسند أحمد. قال المدري وأخرجه النسائي. وهذا الأعرابي هو ابن الحارث قيل سواء ابن قيس المحاربي المحاربي ذكره غير واحد من الصحابة. وقيل إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين. وقيل إن هذا الفرس هو مرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الحديث دل على ما ترجم له مؤلف من القضاء بحكم الشاهد إذا علم الحاكم صدقه بحكم الشاهد الواحد. الحاكم له أن يقضي بشهادة واحد إذا علم صدقه. قال ابن القيم رحمه الله قال حافظ بن قد احتج بهذه خزيمة النف من يرى أن الحاكم أن يحكم بعلمه. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله قد احتج بحديث خزيمة من يرى أن للحاكم أن يحكم بعلمه. قال وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد والاستظهار ولهذا لم يكن معها يمين. وهذا القول باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمضى البيع بشهادة خزيمة وجعلها بمنزلة شاهدين. وهذا لأن شهادة خزيمة على البيع ولم يرى استندت إلى أمر هو أقوى من الرؤية وهو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في البراهين الدالة على صدقه وأن كل ما يخبر به حق وصدق قطعا. فلما كان من المستقر عنده أن الصادق في خبره البار في كلامه أنه الصادق في خبره البار في كلامه وأنه يستحيل عليه غير ذلك البتة كان هذا من أقوى التحملات. فجزم بأنه بايعه كما يجزم لو رآه وسمعه. بل هذه الشهادة مستندة إلى محض الإيمان وهي من لوازمه ومقتضاه. ويجب على كل مسلم أن يشهد بما شهد به خزيمة. فلما تميزت عن شهادة الرؤية والحس التي يشترك فيها العدل وغيره أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مقام شهادة رجلين. نعم. إذن هذا الصواب أنه كما قال القيم رحمه الله أن شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأنها تميزت عن شهادة الحس والرؤية لأنها مستندة إلى محض الإيمان. وفيه دليل على ما ترجم له المؤلف أنه إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جاز له أن يقضي ويحكم به. نعم. أحسن الله إليك. باب القضاء باليمين والشاهد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي أن زيد بن حباب حدثهم قال حدثنا سيف المكي قال عثمان سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. حدثنا محمد بن يحيى وسلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه قال سلمة في حديثه قال عمرو في الحقوق. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري قال حدثنا الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن